المعتقلين الخبر الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على الخبر المقرر لها. كيف خبرها مما استذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن الأصل. الأصل أن مما استذكره كما مس رأسه ومس رجله فلا ينتقد وضوءه. وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، هذا مقرر البراءة الأصلية، لأن نقدم حديث ناقل عنها على حديث المقرر لها، لأن الأصل في الشرع أن يقول أن نكون ناقل عن الأصل لا مقررا له. نعم الأوامر بعد النواهي، وناقل مثبتهم مثبتهم لا وناقل ومثبتهم نعم المثبت مقدم على النافي. خبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى في ركعتين فيها، مع حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها ودعا في جوانبها ولم يصلي. لا قول مثبت مقدم على النافي، مع أن أسامة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية حاجة فخرج لما رجع، فيحتمل أن يكون فاتت الصلاة. نعم ها. والآمر بعد النواهي، بعد النواهي مقدم على الأوامر، آمروا بعد النواهي، لأن النواهي شريعات لإدارة من الفاسد، والأوامر لجلب المصالح، وعناية الشارع بإدارة من الفاسد أشد من عناية لجلب المصالح. نعم هذا الآخر، الآخر في رتبتي وهو الأمر، وهو الأمر لأنه متأخر في رتبتي عن النهي. ما الآخر على الإباحة، مما هذا الآخر على الإباحة مقدم على الإباحة، لأن الأمر لتحقيق لجلب مصلحة والإباحة لا مصلحة ولا مفسدة. نعم هكذا الخبر على النواهي، لا الخبر معناه الأمر اللي بصيغة الخبر، لأن في تأكيد هاي يقدم على النواهي وعلى الأوامر، فهم لتأكيده، لأن في تأكيد، لأنه حتى كان للحرص على طلب مدلوله سجر كأنه وقع، عبر عنه له الخبر الذي يقتضي الوقوع. نعم عارف لك أعطيك مثال على الأمر اللي بصيغة الخبر فقط، الأمر بصيغة كل والتي يرضع، لا أريد لا لا تعارض، لا لا في خبر إباحة، في خبر إباحة وحضري. نعم إذا تعارض خبران أحد ما يفيد الإباحة يقتضي إباحة الفعل، والآخر يفيد حضره منه. نعم هذا يقدم يفيد للإباحة لأنها أصل، لأن الإباحة هي الأصل، أو يفيد يقدم الحضر لأنه أحوط، لأنه أحوط أو هما سواء، هذا كذلك يجري مع لا ترجح يطلب ترجح من خارج. نعم لأن لكل منهما مرجحا فيتكافئان ويطلب الترجيح من خارج. نعم هذا كذاك أكو استواء ثالث وهذا كذاك معناه استواء. كم شرعتي يبيع شيء هو أصله مباح، يبيع شرعي لكن الأصل يبيع العقلية، كل من الطيبات وعمله صالحة كل من الطيبات هذه يبيع شرعية، صارت يبيع شرعية والأصل قاعد يبيعها، غير يبيع الأصل يبيع عقلية عدم الحكم، وهذا تنصص على الحكم. لماذا نجعل الإباحة أنها أتت بعد الحضر إذا تعارض؟ لأن أقرب البراءة الذمة والتي هي الأصل لما فيها طلب. نعم لماذا لم نقول أن إذا كان خبر مصر دالا على الإباحة ودالا على، لماذا لا نقدم على الحظر لأنه فيه النقل عن البراءة الأصلية؟ ها؟ الخبر الأخير. نعم في خبر إباحة. نعم نعم نعم لماذا نقدم الحظر لأنه فيه نقل عن الحكم؟ نحن الآن نمثل لوجوه الترجيح، وإذا قد تجتمع وجوه الترجيح وهنا يعمل المجتهد على أساس ذلك، فهم؟ نحن فقط نريد أن نمثل فقط ل... لا أنا قصت ليس تمثيل، لما قلتم يقدم الإباحة لماذا؟ لأن أقرب البراءة الذمة. ويقدم الحظر لماذا؟ أه؟ ويقدم الحظر لأنه أحوط أحوط. لماذا لم نزل عليه أيضا أنه فيه ناقل هو كأنه ناقل عن البراءة الأصلية؟ أصلية نعم. كان اجتمع فيه الآن. صحيح وناقل. صحيح وناقل. صحيح. صحيح. نعم. والجزم قبل الندبة. قال إن خبران أحدهما يفيد الجزم الوجوب، والآخر يفيد الندبة. يقدم الجزم لأنه أحوط وأيضا، وقيل يقدم الندب لأنه أقرب لبراءة ذمتي. نعم الجزم قبل الندب. ما الذي نفى حدا؟ على من حده في أولفة؟ قال خبراني أحدهما يثبت الحد والآخر ينفيه، يقدم النافي لأن الخلاف، لأن يؤخذ منهما الخلاف للدليل، الخلاف في ثبوت الحد وعدمه، والخلاف الشبهة، والحدود تراه الشبهات. وهذا مستهنا من قاعد تقديم النافي المثبت على النافي المتقدم المثبت، ما لم يكن المثبت يثبت حدا والنافي نافي له. هم هكذا ما كان مدلولا له معقولا. قال خبراني أحدهما يقتضي أن الحكم غير معقول معنى تعبد، والآخر يقتضي أنه معقول معنى منع معلل. هاي قد أرجح ما دل على معقوليته، لا لا لا لا أصل بالأحكام تعليل ما هو تعبد. نعم يحتمل دليل أن يكون هذا من خطاب الوضعي، والدليل الآخر يقتضي أن يكون من خطاب التكليف، يحمل على الوضعي لأنه عم لأنه أشمل. نعم.